شيء يوتر من أراد التهجد، يعني إذا صلى مع الإمام. هذا إن أوتر مع الإمام. نعم. أيوة. أي ماذا يسمع يعني الأولى ما هو؟ المؤلف يقول ويوتر المتهجد بعده. صحيح يعني كلام بس يحتاج ترتيب و... هكذا قال أيضا. لكن أيهم أولى ماذا يسمع؟ لا يوتر. سياق المؤلف يدل أنه ما يوتر صحيح وكلامكم صحيح. قالوا ثم السنن الراتبة، وش معنى ثم السنن الراتبة يا مالك؟ في شيء. طيب أول السنة الراتبة قبل الظهر. نعم. نعم. جيد. أيوة أحسن. جيد. يقول رحمه الله وثلث وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه يا عبد الرازق، كيف هذا يعني شو المقصود؟ نعم ثلث الليل بعد. نعم نعم نعم ايوه ايوه في هذا دليل على ايش؟ نعم. وهل ممتاز. بدر حكم التنفل بين التراويح يكره، لماذا؟ أي لكن يعني ما السبب؟ ما سبب الكراهة؟ ها خالد لم ينقل عن السلف صحيح. طيب أكد السنن الرواتب يا محمود والدليل ركعتا الفجر. والباقي يقضي بنفس الشيء إذا فاتت الظهر وما يقضي معه. آه صح كان لا يفوت. طيب ابن عمر كان لا يفوت المغرب. وابن عمر لا يتابع. يعني في أثار ما نأخذ بها حنا، يعني في أثار نأخذ بها وأثار لا نأخذ بها فيه بحسب القرائن و... ولا كل الأثار نأخذ بها. نعم عمر حكم صلاة الضحى؟ في خلاف. القول الأول أن تشرح. نعم. ممتاز. نعم. نعم والأقرب. ها؟ أنا مشروع. طيب أقل آل صلاة الضحى وأكثر، يعني في خلاف في أكثره، في خلاف في أقله، ما في، في أكثره في خلاف. ثمان وقيل لا حد لأكثره، والأقرب لا حد لأكثره، أنه يصلي ما شاء مفتوح. إذن لماذا أمر أبا هريرة بركعتين فقط؟ لماذا لم يقل صلى الضحى ما شئت؟ أبو هريرة طالب علم من أهل العبادة، أو كان مشغول؟ بالذات طيب أدنى الكمال، ممكن نقول أدنى الكمال، ممكن نقول أيضا نعم صحيح. طيب سجود التلاوة يا أحمد، أخذنا سجود التلاوة، ما هو سجود التلاوة؟ هو السجود عند مرور آية سجدة، حكمه ها. لا لا، حكم السجود يعني ما الحكم إذا مرت آية؟ مشروع، لكن حكمه التكليفي سنة ليس بواجب. والدليل نفرق بين المسألتين، مسألة هل هو صلاة أو لا، ومسألة حكمه هل هو واجب ولا سنة. سنة. الدليل أنه سجد، هذا دليل أنه مشروع، خلنا نقول مشروع يعني. نريد دليل أنه لا يجب. ها طيب، لا سجود المشركين دليل على مسألة أخرى. ثم لم يسجد في الجمعة الأخرى، تمام صحيح حسن. أخذنا مسألة يسن للقارئ والمستمع والسامع. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع دون السامع. الفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي يقصد إلى سماع القرآن وينصت إليه، والمستمع هو الذي يسمع من غير قصد. فالذي يسجد هو المستمع دون السامع، ودليل ذلك آثار رويت عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان وقد علق أثره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين في الحديث البخاري، أنه قال إنما السجود على المستمع دون السامع، وأسناده عن عثمان إن شاء الله الصحيح، فهذا دليل على أنه لا يسجد. والقول الثاني أنه يسجد للعمومات، والقول الأول هو الصواب إن شاء الله. وهذا أيضا من الأمثلة التي تلحق بمسألة أنه يجب أن نفهم العمومات على ضوء عمل السلف، وهذا منقول فيها فتوى عن كما قلت 4 أو 5 من الصحابة، منهم أحد الخلفاء الراشدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني أن السجود مناط بالقارئ، فإن سجد القارئ سجد المستمع في الصلاة وفي خارج الصلاة، وإن لم يسجد لم يسجد. والدليل على هذا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولم يسجد، وجعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنك إمامنا ولو سجدت لسجدنا. وهذا من مراسيل زيد بن أسلم، وهو كما تعلمون مولى لعمر بن الخطاب، وهو مرسل قوي جدا، وفي مثل هذه المسألة يصلح هذا المرسل حجة إن شاء الله يعتمد عليه الإنسان في معرفة الحكم الشرعي. ولهذا نقول لا يسجد السامع إذا لم يسجد القارئ. والقول الثاني أنه يسجد وإن لم يسجد القارئ، أيضا للعمومات، أيضا للعمومات. والصواب أنه لا يسجد ولا يشرع أن يسجد، لا يسجد ولا يشرع أن يسجد. ولو كان السجود مشروعا لسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهو 14 سجدة في الحج، منها 2. عدد سجدات القرآن 14 عند الحنابلة، والصواب أن عدد سجدات القرآن 15 سجدة. وسجدات القرآن تنقسم إلى قسمين: 9 منها محل إجماع فليست محل بحث، و6 محل خلاف. سجدتا الحج وصاد والانشقاق والنجم والفلق عفوا والعلق. الست محل الخلاف ينقسمنا إلى قسمين: القسم الأول أحاديث السجود فيها في الصحيحين أو في أحدهما، والقسم الثاني دل على المشروعية آثار. القسم الذي دل على المشروعية فيها الآثار الحج والعلق، آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. بهذا التقسيم صارت الصورة إن شاء الله واضحة. إذن 9 المتفق عليها لا نحتاج إلى الحديث عنها، باقي 6. الست تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فيها آثار فقط، والقسم الثاني أحاديثها في الصحيحين. وحاصل البحث أن 15 موضعا هي من السجدات في أصح قولي العلماء، ولكن طبعا الأضعف العلق والحج لأن فيها آثار فقط، لكن الصحيح أنها مكان سجود، صحيح أن فيها أنها مكان سجود. إذن النجم والانشقاق والعلق والحج وصاد محل خلاف، وقسمنا هذه 6 إلى قسمين كما سمعتم إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. الحنابلة يرون أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يكبر، واستدلوا على هذا بدليلين. الأول أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يسجد سجود تلاوة كبر، وهو حديث ضعيف. الثاني ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في كل خفض ورفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. طبعا هذا الحديث جاء في الصلاة، والحنابلة يرون أن السجود تلاوة صلاة، سيستدلون بأدلة الصلاة. والقول الثاني أنه لا يشرع له تكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين سجدوا لسجدات كثيرة في القرآن، لم ينقل بإسناد صحيح عن أحد منهم أنه سجد أنه كبر. لم ينقل بإسناد صحيح عن أحد منهم أنه كبر. ومع قلة القائلين بهذا القول الثاني إلا أن وجاهته لا تخفى، لأنه ليس مع الآخرين يعني دليل قوي. لا شك أنك تستحضر عند الكلام عن هذه المسألة أنها تكاد تكون إلى حد كبير مبنية على المسألة الأخرى، وهي إيش؟ هل هي صلاة؟ لو رجحنا أنها صلاة أمكن أن نستدل بأحاديث الصلاة، واضح ولا لا؟ وقلت أنا أن القول بأن الصلاة هذا حكي إجماع وقائل بعداء بخلافه قلة، فأنت تستحضر يعني هذا الخلاف وقوته. ثم قال رحمه الله: ويجلس ويسلم. أما الجلوس فلأجل السلام، لأنه لا يتمكن من السلام إلا إذا جلس. إذن نعود إلى السلام. فالسلام عند الحنابلة مشروع، لأن السجود صلاة، وإذا كان صلاة فإن الخروج من الصلاة يكون بالسلام. والقول الثاني أنه لا يشرع السلام، لأنه أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. ثم قال: ولا يتشهد. مع كون الحنابلة يرون أنه صلاة، إلا أنهم لا يرون فيه تشهدا قياسا على صلاة الجنازة والجامع. أي عدم وجود الركوع في كل منهما، هذا قياس الحنابلة، أنه بما أن في كل منهما لا يوجد ركوع فنقيس هذه على تلك ونقول لا، ليس فيه تشهد. والراجح أنه إذا كنا راجح لا يوجد سلام فما بالك بالتشهد، ثم قالوا الحنابلة صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة السر لدليلين. الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وإن كان الإمام أحمد ذكر حديثا لكنه ضعيف. الثاني أن قراءة آية السجدة في السرية مما يدخل الاختلاط والتشويش على المأموم، لأنه إذا سجد الإمام لا يدري هل هو سهو أو بسبب قراءته آية سجدة. والقول الثاني أنه يشرع له أن يسجد ولو كان في السرية لعموم النصوص، ولأنه لا يوجد دليل على المنع من القراءة في السرية، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وفي الحقيقة في يعني مذهب الحنابلة فيه قوة، مذهب الحنابلة فيه قوة على الأقل لئلا يدخل على الناس التشويش. وفعلا يعني لا يوجد في السنة أي أثر للسجود في القراءة السرية. قد لا نصل إلى مرحلة أنه لا يشرع وأنه، لكن يعني لا ينبغي في الحقيقة أن يقرأ في السرية لهذه لمجموع هذه القرائن. ثم قال: وسجوده فيها، يعني أنه يكره أن يقرأ، فإن قرأ فيكره أن يسجد. على هذا عند الحنابلة إذا قرأ الإمام في السرية آية سجدة فالمشروع في حقه أن لا يسجد. والقول الثاني أن المشروع في حقه أن يسجد، لأنه قرأ آية السجدة فيسجد لما تقدم من مشروعية سجود التلاوة. وقول الحنابلة في هذه المسألة الثانية ضعيف، نقول لا يشرع أن تقرأ لكن إن قرأ يسجد، لا يشرع أن يقرأ لكن إن قرأ فيسجد. ثم قال: ويلزم المأمومة متابعته في غيرها. الضمير في غيرها يعود إلى السرية، يعني أنه يلزم المأموم أن يتابع الإمام إن قرأ آية السجود في الجهرية، ولا يلزمه ذلك في السرية. فإن سجد الإمام في السرية فالمأموم مخير بين أن يسجد وبين أن لا يسجد، لما تقدم من أنه يكره أن يقرأ الإمام في السرية آية السجود. والقول الثاني أن المأموم يجب عليه أن يتابع في السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولشدة المخالفة في مثل هذه الصورة، لأن تصور أن المأموم واقف والناس كلهم يسجدون مع الإمام أو تصور أن الإمام يسجد وجميع المأمومين يقفون ولا يسجدون، أي مخالفة أشد من هذه المخالفة. فلا شك أن مذهب الحنابلة ضعيف وأنه لا يتناسب مع النصوص المؤكدة على اتباع الإمام. بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث عن حكم سجود التلاوة وانتقل إلى سجود الشكر. نعم، لا، سجود الشكر. سجود الشكر هو أن يسجد الإنسان عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، لكن غير المؤلف من الحنابلة قيد النعمة والنقمة بأن تكون ذات طابع عام ذات بال وليست أي نعمة وأي اندفاع أي نقمة، وإنما يجب أن تكون عامة لها أهمية. فإطلاق المؤلف فيه نظر ظاهر. بناء على هذا نقول لا يشرع السجود عند أي نعمة، لا يشرع هذا بكل تأكيد، لا سيما وأن سجود الشكر فيه خلاف قوي كما سيأتينا الآن. فإذا لا يشرع السجود عند أي نعمة، لكن عند النعمة العامة التي يكون لها قيمة ووزن. فإذا شرب الإنسان كوب ماء هل تجددت له نعمة؟ بدليل أنه تجددت له نعمة، بدليل أنه مأمور بالشكر. لكن لو سجد للشكر، مأمور بالشكر باللسان، لكن لو سجد سجود شكر لأنه شرب كأس ماء فلا أحد يتوقف في عدم مشروعية مثل هذا العمل. كذلك لو اندفع عن الإنسان يعني نقمة يسيرة أو ضرر يسير جدا مثل قضاء الحاجة، لا مثل لو أوشك الإنسان على السقوط ولم يسقط، أوشك على السقوط ولم يسقط، هل يسجد سجود شكر؟ صحيح، إن كان سيسقط من شاهق فيسجد، وإن كان في الأرض فلا يسجد. وهذا صحيح، يعني عادة الشيخ الحجاوي الدقة في الحقيقة، هو رجل دقيق، وبالمناسبة خرجت له ترجمة لا أدري هل طبعت ولا لا، لكن ترجمة حافلة جدا، أظن أكبر ترجمة للحجاوي، وأظن طبع المصنف، وهي موجودة في الشاملة، اللي عنده الشاملة موجودة فيها، تقرأ مفيدة جدا، رجل اجتهد وصار مرجع. المهم أنه يؤخذ عليه عدم دقة العبارة. قوله يستحب سجود الشكر، نأتي إلى مشروعية. اختلف العلماء في مشروعية سجود الشكر. القول الأول وهو المذهب أنه يشرع، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره علي بن أبي طالب بإسلام أهل اليمن سجد للشكر، سجد سجود شكر صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره ربه بأن من صلى عليه صليت عليه، ومن سلم عليه سلمت عليه، لما بشر من الرب هذا سجد للشكر، وهو حديث ضعيف. وهكذا كل حديث في الباب فإنه لا يصح. الثاني، الدليل الثاني، أن كعب رضي الله عنه لما بشر بالتوبة سجد للشكر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الصحابة. الثاني أن علي بن أبي طالب لما رأى الرجل المقتول مع الخوارج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وجعله علامة على صواب وصحة ما يفعله المقاتل في هذه المعركة، يعني علم صواب نفسه، سجد للشكر لما رآه مع القتلى رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أقره من معه من الصحابة. والقول الثاني أنه لا يشرع لأنه لم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وإنما غاية ما هنالك الآثار. والصواب أنه يشرع، وسجود كعب رضي الله عنه شبه إجماع وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الآثار تدل الإنسان وتؤكد تدل على الأمر السابق وتؤكد الأمر السابق, وهي أنه لا ينبغي يعني سجود الشكر إلا عند إيش, عند إلا عند عمل يعني ذا بال ومهم جدا, وأنه لا ينبغي عند النعم البسيطة. وهذا يدل على مشروعية ولا عدم مشروعية سجود اللاعبين عند تسجيل الهدف. هذه مسألة فيها خلاف, فيها خمسة بحوث, والمعاصرون اختلفوا على قولين ولكل قول أدلة. مسألة خلافية حقيقية, يعني أنتم تستبعدون جدا القول بمشروعية هذا الأمر, فهذا أحد الأدلة. ماذا تقولون؟ ها؟ إيش؟ لا طبعا المخالفات الأخرى هذا باب آخر, إذا حكمت على أصل العمل أنه ليس هذا أمر آخر. المسألة فيها خلاف على قولين عند المعاصرين حقيقي, فيها ثلاثة أو أربعة بحوث, اثنين منها يرون التحريم واثنين منها يرون الجواز, ويذكرون أدلة يعني أخرى يعني تتعلق بهذه المسألة. المهم أنا أرى أنه لا يشرع ولا ينبغي, ومهما قيل من فوائد السجود في الملعب وله فوائد, ينبغي على طالب العلم عند دراسة قضية أن تكتمل نظرته للقضية. وللسجود في الملاعب فوائد لا يشك فيها أحد, ذكرها المجيزون, فوائد كثيرة للاعب ولأصحابه وللجمهور والمتلقي من بعيد ومن قريب. وذكروا أن أمم من الناس كبيرة لم تعرف باسم الإسلام إلا لما رأوا هذه الحركة في الملعب, فعرفوا أن في شيء اسمه إسلام فبحثوا عنه. أضف إلى هذا أنه في مضادة لشعارات الكفر, لأن الكفار في الملاعب يشكرون على طريقتهم أليس كذلك, فيظهرون شعيرة من شعائرهم, فمن باب المقابلة إظهار شعيرة من شعائر المسلمين, فهذا من أبرز أدلة القائلين بالجواز. لكن مع هذا أنا أقول ينبغي إذا درست هذه المسألة أن تستضيء بنور هذه الأثار والطابع العام للوقت النبوي, تجد أن سجود الشكر قليل أو كثير, وأنه في أشياء يعني معينة ذات طابع خاص جدا, يعني حتى لا نجد في الأثار أنهم سجدوا بعد بدر ولا بعد الخندق, أليس كذلك؟ هل لا يوجد في الأثار هذا مع أهمية مع أنه فتح. المهم أنا أقول هذا التقليل يدل بكل وضوح أنه لا يشرع أن يسجد لتسجيل الهدف, وأن هذا يعني لا يشرع أو لا يجوز, بالإضافة إلى ما ذكره المانعون من أن هذا في شيء من التهاون بهذه الشعيرة, وأن هذا غاية ما هنالك إذا وضعناه في أعلى مراتبه أن نقول هو لعب, هو لعب, فهذا أكثر ما يصل إليه, ما بعد هذا هو الأسفل يعني. فالقول بعدم مشروعية متوجه, لكن مع هذا أقول يعني مسألة فيها ما سمعتم. ثم قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس, يعني لو أن الإنسان بشر بأمر عظيم وهو يصلي وسجد في الصلاة فإن الصلاة تبطل إلا إذا كان جاهل أو ناسي, واتفق على هذا الأئمة الأربع, لأن الصلاة مخصوصة بأقوال وأفعال معينة لا يجوز أن يتعداها لغيرها. والقول الثاني أن سجود الشكر في الصلاة جائز ومشروع, لأن أصل السجود مشروع في القرآن, مشروع في الصلاة, فهو قد أتى بعمل من جنس الصلاة. والقول الأول لا شك أنه هو الراجح. بهذا انتهى الشيخ من سجود الشكر وختم الباب بأوقات النهي. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى أوقات النهي خمسة, ثلاثة طويلة واثنان قصيران, سيأتي الكلام عنهما. الأول يقول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, الحنابلة يرون أن وقت النهي إذن يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا نص بأن النهي يبدأ بطلوع الفجر. القول الثاني أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح، فنص على أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح. والمسألة هذه خلاف فيها قوي، ومع كل من القولين أدلة وآثار ومراسيل، والراجح فيما يبدو لي المذهب وهو أن النهي يبدأ بعد طلوع الفجر، ويستثنى من هذا صلاتين، الأولى تحية المسجد، والثاني لا مو بالوتر، أي ركعتي الفجر اللي هو راتبة الفجر، والثانية تحية المسجد، والثالث الوتر، يعني على الخلاف السابق، والثالث الوتر على الخلاف السابق. لكن الوتر هذا على خلاف الأصل، الأصل أن الإنسان سيوتر قبل الفجر، لكن التي تستثنى استثناء دائم صلاة ركعتي الفجر وركعتي دخول المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى إلى طلوع الشمس. اتفق العلماء أن الوقت الأول يستمر إلى طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي لفظ حتى ترتفع الشمس، لكن الاستمرار إلى طلوع الشمس هذا محل اتفاق. ثم قال رحمه الله تعالى ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. معنى قيد يعني قدر رمح، وهو يقدر يعني بنحو 6 أذرع. الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع، من طلوع الشمس حتى ترتفع، والدليل على هذا الحديث السابق معنا لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، فهو نص على الارتفاع. وأيضا حديث عقبة سيأتينا فيه أيضا أنه حتى ترتفع الشمس. هذا الوقت الثاني هو أحد الأوقات القصيرة، لأن أوقات النهي كما قلت 5، 2 طويلان و3 قصيرة. هذا هو الوقت الأول من الأوقات القصيرة. ثم قال رحمه الله وعند قيامها حتى تزول. المقصود بقيام الشمس أن تتوقف ويتوقف ظلها، فإذا توقف الظل فقد قامت الشمس، ثم إذا زالت أدنى زوال وظهر لها ظل انتهى وقت النهي، فهو وقت قليل لا يتجاوز 5-6 دقائق. ودليله حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذا الحديث نص على مسألة أنه عند قيامة يكون محل نهي. يستثنى من هذا صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة فيها خلاف، من العلماء من يرى أنها داخلة في وقت النهي هذا، ومنهم من يرى أنها لا تدخل في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقت الزوال، وكذلك الخلفاء أبو بكر وعمر صلوها، ولا يمكن أن تصلى في وقت النهي، وصلاتها من قبل هؤلاء في هذا الوقت دليل أنه ليس وقت نهي. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو كما ترى وجيه جدا، بل رجحانه بين وقوي. إذن تستثنى صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله ومن صلاة العصر إلى غروبها، من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وقت نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هنا لم يختلفوا في مسألة هل الوقت يتعلق بالصلاة أو يتعلق بدخول وقت العصر، بل اتفقوا أن الوقت يبدأ بعد صلاة العصر. وهذا في الواقع يقوي أي القولين في مسألة الفجر، أن يكون النهي متعلق بالصلاة لا بطلوع الفجر، لأن عادة الشرع أنه متجانس، عادة الشرع أنه متجانس. لكن خرجنا عن هذه العادة والقياس لوجود النص الصريح، لوجود النص الصريح. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا شرعت فيه حتى تتم، إذا شرعت الشمس بالغروب إلى أن يتم الغروب هذا وقت نهي لحديث ابن عمر، وإذا غربت الشمس حتى تغرب، وإذا غربت الشمس حتى تغرب، معنى قوله رضي الله عنه وإذا غربت يعني وإذا بدأت بالغروب، لأنه لا يوجد معنى لقوله وإذا غربت حتى تغرب إلا أن نقول وإذا غربت يعني وإذا بدأت بالغروب حتى تستكمل الغروب. والقول الثاني أن وقت النهي القصير في العصر يبدأ من اصفرار الشمس لحديث عقبة، حيث نص على أنه إذا تضيفت الشمس يعني مالت للغروب فإنه يبدأ وقت النهي. والفرق بين الوقتين قليل، بين وقت الاصفرار ووقت البدء بالغروب يعني ليس وقتا طويلا جدا. لكن إذا أردنا أن نرجح فما في حديث عقبة أرجح، ويكون الوقت النهي يبدأ من اصفرار الشمس. وسبب ترجيح حديث عقبة أن التفصيل الذي فيه أدق وألصق بالمسألة من العموم الموجود في حديث ابن عمر. وعلى كل حال يعني مسألة فيها خلاف قوي كما سمعت، لكن هذا إن شاء الله الراجح. ثم قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها، يجوز قضاء الفرائض في هذه الأوقات الخمسة عند جماهير أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا قضاء الفرائض هذا أمر لا إشكال فيه في الحقيقة، نعم ليس محل إجماع لكن الجماهير عليه ويدل عليه النص. ثم قال: وفي الأوقات الثلاثة. ما معنى وفي الأوقات الثلاثة؟ ويقول: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة، أليست هذه هي العبارة؟ ما معناها؟ ها، طيب فيها يرجع لإيش؟ لا، الآن يقول ويجوز قضاء الفرائض فيها يعني في الأوقات الخمسة، ثم وفي الأوقات الثلاثة؟ شلون في خلاف؟ الخلاف في قضاء الفرائض في الخمسة في الثلاثة والاثنين واحد. ثم كيف يقول وفي الأوقات الثلاثة؟ والأوقات الثلاثة وش فيها؟ داخلة، أليست من الخمسة؟ أو هي غير الخمسة تكون ثمانية؟ هي داخلة. ها، كيف؟ بما بعدها تكون وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتين؟ لا. ها، ها، إيه لكن داخلة ثلاثة في الخمسة. طيب، إشارة إلى خلاف في أي مسألة؟ في قضاء الصلاة ما في خلاف، يعني ما في خلاف إلا عند الجماهير. ها، من باب التأكيد؟ لا لا، خلاص. يقول هو الآن، لاحظ معي: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف. الواقع أن الواو هذه في وفعله خطأ، ما تستطيع تفهم يعني إلا إذا حذفت الواو. صحيح أن الواو في نسخة مفتي الديار الشيخ برطين وهي من أحسن النسخ، وأيضا في نسخة الأصل، ونسخة الأصل جيدة، لكن في باء بدون واو، وكذلك في الشرح بدون واو، وكذلك وهذا هو الأهم إذا أراد أحدكم أن يحقق مثلا متن الزاد، إذا رجعت لكتب الحنابلة الأخرى المقنع والإقناع وشرح المنتهى تجد قطعا أن المعنى وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف إلى آخر. واضح لنا؟ طيب، إذا حذفنا الواو واستقام الأمر وسهل فهم القضية، إذا نقول ويجوز، ويكون أقرب الأجوبة ما ذكره زميلكم أنها متعلقة بما بعدها، ويجوز قضاء الفرائض فيها انتهت الجملة ثم قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، يعني يجوز في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. وإذا جاز في الأوقات الثلاثة ففي غيرها من باب أولى، وإنما نص عليها لوجود الخلاف القوي فيها. يجوز الإنسان فعل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة لدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت في أي ساعة من ليل النهار أن يصلي ركعتي، وهذا الحديث فيه ضعف. الثاني أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وسيأتينا الخلاف في صلوات ذوات الأسباب. الثاني يقول: إعادة جماعة. يعني المقصود بإعادة الجماعة يعني إذا حضر المسجد، فلو قيد المؤلف هذا في هذا القيد لكان حسنا، وإن كان الجماعة عند الإطلاق هي التي تكون في المسجد. إعادة الجماعة يجوز أن تكون في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلين لم يصليا فسألهما فقال: صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا تكون لكما نافلة. ورواية هذا الحديث تدل على أن هذا كان في صلاة العصر وهو وقت نهي، فهذا دليل على أنه تستثنى هذه المسألة من المسائل التي تجوز أو الصلوات التي تجوز في أوقات النهي. ترك المؤلف بعض المسائل التي تستثنى، وكان ينبغي أن يذكر هذه المسائل التي تستثنى لأنها محل إجماع. فمثلا الآن هو استثنى في الأوقات الطويلة قضاء الفرائض، قضاء الفرائض فيه خلاف، بينما صلاة الجنازة في الأوقات الطويلة تجوز بالإجماع. فلأن يذكر المسائل التي تستثنى بالإجماع خير من أن يذكر مسألة فيها خلاف. إذن نقول: يجوز أن يصلي صلاة الجنازة في الأوقات الطويلة وبالإجماع، وفي الأوقات القصيرة في أرجح قولي أهل العلم، في أرجح قولي أهل العلم. فيضاف إلى قضاء الفرائض وركعتي الطواف وإعادة الجماعة يضاف إليهما إيش؟ صلاة الجنازة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يحرم على الإنسان أن يصلي في هذه الأوقات، فإن صلى فهو عامدا عالما فهو مضاد لله وهو آثم بهذا العمل، وصلاته عند طائفة من الفقهاء لا تنعقد وهي باطلة. هذا إذا كان عالم عامد بغير سبب، إذا كان عامدا عالما بغير سبب. أما إذا كان يصلي صلاة ذات الأسباب ففيها خلاف، والصلوات ذات الأسباب هي الصلوات التي إن لم يصليها في وقت النهي فات المقصود منها، إن لم يصلها في وقت النهي فات المقصود منها. هذه الصلوات التي لها سبب في محل خلاف كبير بين أهل العلم على قولين: الأول الجماهير أنه لا يشرع أن يصلي ولا الصلوات التي لها سبب، أخذا بهذه النصوص عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم التي ربما تصل تواتر في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمس. القول الثاني جواز الصلاة ذات السبب في هذه الأوقات الخمسة، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول أن عموم النصوص التي تأمر بالصلوات ذات الأسباب أقوى من عموم نصوص الصلوات التي تنهى عن الصلاة، الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. وجه القوة أن أحاديث النهي مخصوصة في مسائل بالنص وفي مسائل بالإجماع كما تقدم، أما بالنص فقضاء الصلوات وأما بالإجماع فصلاة الجنازة، بينما تلك المسائل أو تلك الأحاديث التي تأمر بالصلاة مثل إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه الأحاديث وما أشبهها لم تخصص بنص ولا إجماع، فهذا يعطي عموم تلك النصوص قوة. الثاني، الدليل الثاني ما تقدمت الآن الإشارة إليه، أن بعض هذه الصلوات دل عليها الإجماع والنص، دل عليها الإجماع والنص، مثل قضاء الفرائض من نام عن صلاة أو نسيها، ومثل كما قلت صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فهي محل إجماع، فإذا كانت بعضها محل إجماع فتقدم على غيرها. الأخير أن القول بعدم صلاة هذه الصلوات يؤدي إلى ذهاب المقصود منها، يؤدي إلى ذهاب المقصود منها، والشارع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وهذا القول يعني فيه قوة وفيه وجاهة، ويعني يستطيع الإنسان أن يقرر رجحانه وأن يعمل به باعتبار أنه إذا وجدت صلاة ذات سبب فإنه يشرع للإنسان أن يصلي. لكن التنبيه الذي ربما ذكرت لكم سابقا أنه لا ينبغي أبدا افتعال السبب، افتعال السبب هذا مناقضة للشرع، يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي في وقت النهي، هو يريد أن يصلي في وقت النهي، ماذا يصنع؟ يذهب يتوضأ حتى يقول أصلي ركعتي، ولا يدخل المسجد حتى يصلي أو يطوف حتى، هذا مناقضة، الشارع لا يريد الصلاة فيه. لكن إن عرض لك سبب في هذا الوقت فالقول الراجح أنه يجوز أن تصلي. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.